بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، توقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى أبي زكريا يحيى النووي في ذكر أوصاف الشيخ وأوصاف المدرس للقرآن الكريم والأستاذ ومن كان في منزلتهما أو في منزلته. قال: وملازمة الوظائف الشرعية كتنظيف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها، والشعور جمع شعر. قال: كقص الشارب. في الحقيقة هذه المسألة تدرس في الفقه، تدرس في كتب الفقه وكتب الآداب الشرعية، وبالضبط في سنن الفطرة، فقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة. وفي هذه القضية بالذات وهي قص الشارب جاء فيها أحاديث مختلفة الألفاظ، وحمل اختلاف الألفاظ العلماء على أن يختلفوا في الفهوم، فمنهم من يرى بالقص ومنهم من يرى بالحف. والقص هو أخذ شعر زاد إلى الشفه فيقصه، والحف وهو أن يأخذ من شعر الشارب كله حتى يبدو بشرة الشارب كما قال العلماء. ومسألة خلافية، وبما أخذ الإنسان فهو لا يلام ولا يعترض عليه. قال: وتقليم الأظافر، أي قص الأظافر. وقص الأظافر مع نتف الإبط والاستحداد فإنه لا يجوز فيه أن يتجاوز 40 يوما كما دلت على ذلك النصوص، فإذا تجاوز الإنسان في ذلك 40 يوما فهو آثم. قال: وتسريح اللحية، وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أو يترجل، أي يسرح شعر رأسه ولحيته. وفي نفس الوقت نهى عن الترجل كل يوم، والعلماء جمعوا هذا إلى هذا وقالوا إن المراد بذلك دفع التكبر والرياء والعجب. ولذا على الإنسان أن يقتصد، ففي تسريح شعره لا يجوز له أن يكون ذلك همه، فيقضي في ذلك الأوقات الطويلة أمام المرآة ونحوها. وكان صلى الله عليه وسلم يدهن حتى كان يبدو ذلك عليه، وجاء في حديث يضعفه البعض ويحسنه الآخرون أن كان قميصه يصيبه من دهن لحيته الشيء الكثير. وقد فصل في هذه الآثار وذكرها بتفصيل الإمام الترمذي في كتابه الشمائل المحمدية، وقد حقق الألباني ذلك وبين في الهامش الترجيح. قال: وإزالة الروائح الكريهة، أي التماس الطيب والتماس العطر، وهذا جائز للرجل والمرأة، إلا أن المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها فإنها لا تتعطر أو تمس من العطر ما لا يضوع، أي ما لا ينتشر، ما لا ينتشر بين الناس، للحديث الذي تعلمونه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح أنه مرت عليه امرأة فقال لها: يا أمة الله، إلى أين تقصدين؟ قالت: المسجد. وقد شم فيها عطرا، فقال لها: ارجعي واغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تعطرت المرأة وخرجت من بيتها فهي زانية وزان كل من نظر إليها. قال العلماء: هذا المقصود به هو العطر الذي يضوع وينتشر فيشمه الغير، أما ما كان مزيلا للروائح الكريهة فقط ولا ينتشر فهذا لا بد منه ولا شك. وقد ذكر الترمذي في الشمائل أن عطر المرأة ما يغلب لونه على ريحه وعطر الرجل ما يغلب ريحه على لونه، هذا الذي كان يتخذه العرب قديما. قال: والملابس المكروهة، وقضية الملابس يعود أمرها إلى العرف، فمتى كره العرف لباسا بشرط أن لا يكون هو المطلوب شرعا فإنه يبتعد عنه الإنسان، ومتى كان اللباس في العرف مألوفا معروفا بين الناس فإنه ينبغي أن يلتمسه الإنسان وأن يلبسه. فلا يجوز لأهل البلد هذا أن يلبسوا لباس أهل السعودية ولا أفغانستان ولا باكستان ولا سوريا، كما لا ينبغي إن ذهبنا إلى البلاد الأخرى أن نلبس لبس الجزائر، لأن الشهرة منهي عنها كما سبق. قال وليحذر كل الحذر من الحسد وقد سبق هذا أن بيناه والرياء والعجب واحتقار غيره وإن كان دونه. فطالب العلم فضلا عن الشيخ يأخذ العلم ممن هو أكبر منه وممن هو أصغر منه. فالشيخ إذا كان يعلم أن من العلماء من هو أصغر منه له العلم الفلاني فلا حرج أن يدرس عنده. وقد رأينا في مجالس الإجازات والحمد لله لنا ذلك رأينا شيخا يلقي ويسرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجلس شيوخ أعظم منه شأنا أعظم منه شأنا ويتربعون ويسمعون ويجيزهم الذي هو أصغر منه ويسند لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من أن يتواضع الإنسان. وفي علم الحديث هنالك باب في فن علم الحديث يقولون باب رواية الأصاغر عن الأكابر وباب رواية الأكابر عن الأصاغر. قال وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل. وهذا ينبغي أن يكون هو شأن طالب العلم وكذا المدرس أن يستغل فراغه في التسبيح أن يستغل وقت انتظاره ووقت مشيه وذهابه في تسبيح الله والاستغفار. ورسول الله كان هذا هو وصفه. وأبو بكر كان لا يفتأ لسانه عن قول لا إله إلا الله في كل حينه يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وكذا على الإنسان أن يستغفر ونحوهما من الأذكار والدعوات وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته ويحافظ على ذلك وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى. وهذا معناه التوكل على الله في كل شيء. ومن العلماء من تجده يقول ذكرا من عنده من إنشائه لكن يلازمه حتى كأنه ورد ثابت عن رسول الله ولكن لا يلزم الناس به فيقول في كل مجلس أراد أن يستفتحه تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. أعرف من العلماء من يقول هذا في كل مجلس يستفتحون فيه الدرس والعلم. ونقتصر على هذا والعلم عند الله ونشرع في فصل جديد. ثم اليوم الساعة 3 وش عندكم؟ في حالة الغياب إذا غابت أعلموني وزيدوا شوفوا مع الزملاء 3:30 4:30 باش نكملوا في فترة الساحة النحو ورواحه الإعراب. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.